كنت ملجأ لي ومناصا في يوم ضيقي. يا قوتي لك أرنم، لأن الله ملجئي، إله رحمتي الليلويا. ملاحظ أن المزمورين لهم فكرة واحدة، ويمكن فكرة مستغربة جدا منا، أو إحنا بنستصعبها في العهد القديم في العهد الجديد، اللي هي فكرة الدعاء بالانتقام من الأعداء. بيقول لربنا اهلك، فرق، اثني، هشم، كسر. يمكن اسلوب احنا ما تعودناش عليه في العهد الجديد، اللي فيه ربنا بيقول حبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم. والحقيقة ان دي كان موقف صعب جدا بالنسبة لمزامير داود بالذات، انكم هتلاقوا فيها صرخات الانتقام واضحة، انه بيطلب من ربنا انه ينتقم له من اعدائه. لابد نراعي بعض النقط خلال هذا الموضوع، ان داود ما كانش عنده من نعمة العهد الجديد نعمة الغفران ونعمة المحبة اللي هي عندنا، ان المسيح مات ونحن بعد خطاه لايه؟ لاجلنا. فما كانش عنده النعمة بتاعت العهد الجديد اللي تقدر تفتح قلبه بالحب. وان كان لاحظنا في حياة داود وفي سيرة داود ان داود لم ينتقم من اجل موضوع شخصي ليه، يعني ايضا داود تعامل بالايه؟ بالمحبة. شمع ابن جيرة اللي سبه في وقت من الاوقات قالوا له نموتهولك، قال لهم لا، ومرضيش ينتقم منه. أبشالوم نفسه اللي عمل عليه ثورة وقام ضده كان بيبكي جدا جدا داود عليه، ويقول لهم ترفقوا بالفتى أبشالوم. شاول اللي مرر حياته في بداية حياته، حتى لما وقع في ايديه مرتين داود ما مدش ايديه على مسيح الرب، لكن هو كان بيطلب بصرخة انتقام الاعداء من اجل نقطة معينة، من اجل ان العدل يسود، وان الصح هو اللي يغلب والحق هو اللي ينتصر. عشان كده الدرس ده في نهاية كل مزمور يقول ليعلموا انه يوجد اله قاضي في الارض، يعلموا ان في اله وهذا عادل، وان البر لازم ينتصر، وان الحق لازم ينتصر. وبردك يقول في المزمور الثاني ليعلموا ان الله متسلط في يعقوب الى اقاصي الارض سلطانه. فهو لما كان بيطلب صرخات الانتقام من اجل ان الظلم لا يسود وان الباطل لا ينتصر، لكن الحق والبر هو اللي ينتصر وتبقى له مجازاه وتبقى له مكافاه. عشان كده كان بيصرخ صرخات الانتقام من الاعداء دي مرارا كثيرة، لدرجة ان في بعض اللي بيقسموا المزامير يقولوا ان في مزامير كده يسموها مزامير اللعنة، لعنة مليانة لعنات كثيرة على اعدائه. في بعض المزامير تلاقوا نغمتها كده مليانة صرخات انتقام، طلب انتقام من هؤلاء الذين اذلوه واتاهوه. لكن احنا في العهد الجديد اللي لينا مفهوم الحب، مفهوم المسامحة، مفهوم الغفران، بنقدر نصلي هذه المزامير ايضا من اجل ان عدل ربنا وبر ربنا هو اللي ينتصر وهو اللي ينتشر وهو اللي يغلب، عشان تبقى فيه مكافأة للابرار. لان لو ما فيش مجازاة ومكافأة للابرار وعقاب للاشرار، يبقى ايه معنى الحياة كلها وايه معنى الكون اذا كان الشر هو اللي بينتصر واللي عايز غلط هو اللي متمتع على طول والى الابد؟ يبقى نأكل ونشرب لاننا غدا نموت. فعشان كده احنا بنطلب بهذه الروح من اجل ان الصح يمجد ويكرم وينتصر ويسود. وفي نفس الوقت احنا لينا الاعداء بتوعنا اللي معروفين، مصارعتنا ليست مع لحم ودم لكن مع اجناد الشر الروحية. أعدائنا هما الشيطان، الخطية، الموت، الذات، اللي بنطلب من ربنا انه يحررنا منهم وينصرنا عليهم. فمزمور 58 يقول لإمام المغنيين ينشد هذا المزمور قائد المنشدين: على لا تهلك. ده النغمة او اللحن بتاع هذا المزمور لداود اللي كتب هذا الكلام. داود مذهبة، مذهبة يعني شعر غالي القيمة، او زي ما بيقولوا التعبير مكتوب بحروف من ذهب، فهو عالي في معناه وغالي في معناه. وزي ما الذهب بيبقى مخفي في باطن الارض ويحتاج اللي يكتشفه، ايضا المعنى هنا معنى سري مخفي. وزي ما الذهب مادة لا تتفاعل ولا لا تتغير ولا تصدأ ولا تتغير بمرور الزمن، هو عايز يقول ان الكلام بتاعي ده ايضا لا يتغير بمرور الزمن. فعشان كده يسمي هذه القصيدة او هذا الشعر مذهبة، نتيجة انها غالية في قيمتها وفي معناها والاسرار اللي فيها، وانها تبقى الى الدهر. احقا بالحق الاخرس تتكلمون بالمستقيمات وتقدون يا بني ادم. الحق الاخرس، ايه الحق الاخرس ده؟ اللي ملوش صوت، اللي ملوش تأثير. حق الناس كلها بتقول ان احنا بنتكلم بالحق. لما تيجي تتكلم مع واحد يقولك انا بتكلم حق، اللي انا بقوله هو صح، هو الحقيقة. لكن تيجي تلاقيه بيعيش الكلام اللي بيقوله، ما يعيش هذا الكلام، بعيد عن كل اللي بيقوله، يبقى ده اسمه حق ايه؟ اخرس. احنا شاطرين جدا في الكلام، نتظاهر بان احنا بنتكلم الصح والحق باستمرار، لكن في واقع الامر يقول يا انتوا يا بني ادم عايشين بالمستقيمات فعلا؟ كل واحد بيتكلم بالحق. ده انا عايز اقول لكم حاجة، ده حتى الشيطان بيتكلم بالحق. لما راح لادم وحواء في الجنة اول عبارة قالها لهم ايه؟ احقا قال لكم الله، احقا قال لكم الله. ايضا الشيطان بيتكلم بالحق، لكن الحق بتاعه حق اخرس. خطورة الانسان اللي بيعيش ويتكلم عن الامور الروحية والحق لكن ما يعيشهاش. هو واحد بس اللي اتكلم بالحق، كان تبالي العبارة المشهورة بتاعت المسيح لما يبتدي كلامه يقول ايه؟ الحق الحق اقول لكم. ومش بس بيتكلم لكن عاش الحق. ولما دخل في الحوار مع بيلاطس يقول له بيلاطس انت بتعمل ايه؟ فقال له بشهد للحق. فبيلاطس ضحك قال له الحق؟ حق ايه؟ مين اللي عايش الحق؟ مين اللي عايش الحق؟ رؤساء الكهنة اللي سلموك حسدا، ولا الدولة الرومانية اللي مستعمراكم؟ مين اللي عايش الحق؟ هو في حد عارف الحق؟ كان بيلاطس عارف ان الناس عايشة موضوع الحق الاخرس، الحق اللي ملوش صوت او اللي ملوش فعل او ملوش عمل في حياة الانسان. سهل جدا الناس كلها انها توعظ وتقول تأملات وتتكلم في الامور الروحية، حتى الشيطان بيتكلم في الامور الروحية. ده لما جه دخل في المسيح مع المسيح في نقاش يقول له مكتوب يوسي ملائكته، بيتكلم بالحق اللي مكتوب فين؟ في العهد القديم. كل هذه الحجارة تصير خبز لانه مكتوب كده، بيتكلم بالحق. وياما ناس كتيرة جوه الكنيسة وجوه المجتمع بتتكلم بالحق، ولكن الحق ده مش عايشاه. فرق كبير بين المسيح اللي قال من منكم يبكتني على خطية. ما لقولوش ولا حاجة غلط، كلامه حق وتصرفاته حق. المهم ان مناسبة هذا المزمور اللي خلى داود يقول هذا الكلام، داود مر بتجربتين صعبين خالص جدا خلاه يعرف ويحس ان محدش بينفذ او بيعيش الحق. ممكن يتكلموا عن الحق لكن ما يعيشوهوش. التجربة الاولى مع شاول. شاول لما كان كل شوية يقع في ايد داود وداود كان يقدر يموته وما يرضاش. فشاول يبكي ويقول له حقا انت ابر مني يا ابني داود. وبعدين يستنى يومين ويجري تاني وراي طرده عايز ايه يجيبه ويموته. منين انت بتقول له انت ابر مني وانت احسن مني وانت ابني وبعدين بعد شوية تطلع ايه تجري وراي تدور عليا. ده الموقف الاولاني. شاول اللي كان بيتكلم بالحق لكن لا يحيا الحق. الموقف التاني اللي احب ان احنا نقراه برضك كلنا مع بعض في سفر صموئيل الثاني اصحاح 15. صموئيل الثاني اصحاح 15 من عدد واحد. موقف ابنه ابشالوم. العجيبة ان ابشالوم عمل فتنة على داود بواسطة الحق او بادعاء الحق في صفحة 506. يقول وكان بعد ذلك ان ابشالوم اتخذ مركبة وخيلا وخمسين رجلا يجرون قدامه. وكان ابشالوم يبكر ويقف بجانب طريق الباب. الباب اللي هو بتاع المدينة بتاع اورشليم. وكان عند الباب اللي عنده شكوى او قضية او اي حاجة يشتكي يقدمها للملك في هذا المكان. وكل صاحب دعوة آتي إلى الملك لأجل الحكم كان أبشالوم يدعوه إليه ويقول من أية مدينة أنت؟ فيقول من أحد أصباط إسرائيل عبدك. فيقول أبشالوم له انظر أمورك صالحة ومستقيمة. يا ده أنت معك إيه حق في اللي أنت بتقوله، ولكن ليس من يسمع لك. انت معاك الحق لكن محدش هيسمع لك. والملك فضيلك، الملك مش فاضي لامورك دي. ولكن ليس من يسمع لك من قبل الملك. شكله انه بيتكلم بالايه بالحق ويخلي الحق مع الانسان اللي جاي معاه دعوة. ثم يقول ابشالوم من يجعلني قاضيا في الارض؟ فيأتي الي كل انسان له خصومة ودعوة فانصفه. يا سلام لو بقيت انا الايه القاضي انصفه. يتكلم برضك بالايه بالحق لكن الحق الاخرس اللي قال عليه داود. وكما استقدم احد يسجد له يمد يده ويمسكه ويقبله. لا تسجد لي ازاي، لا تعالى ده انت اخويا، كانه بيظهر الحق. وكما ابشالوم يفعل من هذا الامر لجميع اسرائيل الذين كانوا يأتون لأجل الحكم إلى الملك، فاسترق أبشالوم قلب رجال إسرائيل. ومن هنا بدت الفتنة ضد داود. فرنم هذا المزمور وهو بيضحك على ذلك الحق الأخرس. إذا كان قالوا العبارة أيها القانون كم من جرائم ترتكب بإيه باسمك، فأيضا أيها الحق كم من جرائم ترتكب باسم الحق لانه حق اخرس. درب القلب تعمل جرورا. تتكلموا باللسان عن الحق لكن من جوه قلبكم مليان شر وفعل شر. ظلم ايديكم تزنون. كان زمان القضاء ولحد دلوقتي في المحاكم تلاقوا في ميزان. الميزان ده رمز الايه العدل، لان القاضي بيوزن بالعدل. هو بيقول لهم ان انتوا بتقولوا انكم بتتكلموا بذلك الحق ولكن حق اخرس، لانكم بتعيشوا الشر من جوه قلوبكم. والواقع الامر انتوا مش بتوزنوا العدل، انتوا بتوزنوا الايه الظلم. ظلم ايديكم والظلم اللي انتوا بتعملوه مش الناس اللي بيعملوه، بدور القضاة والحكام. زاغ الأشرار من الرحم ضلوا من البطن. حتى من اول ما تكونوا في رحم امهم من قبل ما ينزلوا الى الحياة ويعرفوا الخير والشر وهم زيغين. طب ما هو في مرة تانية قال لاني بالخطايا ايه ولدتني ام. بس في فرق بين خطية داود وبين خطية هؤلاء الاشرار اللي ايه اللي زيغين من الرحم. داود بالرغم من خطيته الا انه قلبه باستمرار يتوب، في روح التوبة موجودة جواه. لكن الاشرار دول اللي بيعيشوا الشر ومصرين على الشرور بتاعتهم ضلوا من البطن متكلمين كذبا، لهم حمى مش لحمى الحية. كلام اللي بينطقوه زي السم بتاع الحية، كل ده بدعوة او تحت ستار الحق. مثل الطل الاصم يسد اذنه. الصل ده نوع من الحياة ايضا سامة جدا، وكانوا يجيبوا الراقي. الراقي ده زي الحاوي، يقعد يدي نغمات بالموسيقى سواء بالمزمار او بالرق ويخبط فيطلع التعبان من الجحر بتاعه. وبيقولوا يعني انه ممكن يبقى له سلطان انه يمنع التعبان من انه يطلع السم ده هو، او يطلعه في وقت معين هو يأمره به. ده السيد في هذا الوقت او فكرة السيدة. لكن بيقول ده الصل سد ايه اذنيه، يعني حتى مش عايز يسمع الحاوي او الراقي لانه مصر ومصمم على انه ينفس السم. الذي لا يستمع الى صوت الحواء او الراقين رقي حكيم. حتى لو كان هذا الراقي راقي ايه ماهر وحكيم وشاطر، لكن الصل او الحية دي صممت انها تسد اذنيها سدا كاملا. طب ده هيحبهم، هيقول للربنا باركهم. كان لازم كملك مسؤول عن سيادة العدل والحق وسط شعبه انه يرفع لربنا تلك الصلاة وهذه الطلبات. وتلاحظوا اللعنات اللي قالها، صب عليه سبع لعنات، صب عليهم سبع لعنات. ورقم سبع زي ما احنا عارفين رقم الكمال او كمال اللعنات. لكن برغم انه صب عليهم كل هذه اللعنات الكثيرة، الا ان اللعنات دي كلها لما تلاقوها في الاخر تلاقوها انها تختص بايقاف عملهم او بتفشيل العمل ايه بتاعهم وسلطانهم. لكن الموضوع مش عداوة شخصية بينه وبينهم، لكن كان موضوع ان اللي بيعملوه ده يا رب ما يكملش ما يتمش ما يسدش. فاول لعنة بيقول اللهم كسر اسنانهم في افواههم، اشم ادراس الاشبال يا رب. اذا كان السم في الحية هو من وسط الانياب او السنان بتاعتها، فبيقول لربنا كسر هذه الاسنان وهشم هذه الادراس. الاشبال اللي هي الاسود القوية الشابة العفية تطحن بالادراس بتاعتها. فعشان كده بيطلب من ربنا كسر الاسنان دي في افواههم، فيهم ما تخللهمش قوة، ما تخللهمش فعل، ما تخللهمش مقدرة. تاني لعنة او تالت لعنة، اول لعنة كسر اسنانهم، تاني لعنة هشم ادراسهم، تالت لعنة ليذوبوا كالماء. لو في مية اتدلقت على الارض من الاناء بتاعها ما تقدرش تجمع المية دي مرة تانية، خلاص. دي ميزة السائل او خاصية في السائل ان لو انسكب لا يجمع مرة تانية. فهو بيقول لربنا ادلقهم وما يتجمعوش مرة تانية زي الايه المية، ليذوبوا كالماء، ليذهبوا عشان ينتهوا. اذا فوق سهامه فالتنب، اذا ضبط السهم بتاعه عايز ينشل السهم بتاعه ينكسر وما يوصلش للايه للهدف. كل اللعنات مصبوبة على ان الشر يقف وما يكونش ليه مفعول او سلطان. كما يذوب الحلزون ماشيا. والحلزون ده قوقع من القواقع بيسموه البزاقة، حاجة زي مادة رخوة كده بيمشي بانه يبز منه حتة وبعدين زي مادة جيلاتينية ويبتدي يتسحب ناحية البزة اللي بزاها دي فيتنقل من مكان لمكان فيتنقل ببطء. لكن كل ما يمشي كل ما يسيب اثر مكانه المادة اللزجة او الجيلاتينية دي لحد ما يجي فترة تخلص كل المادة اللي فيه فيموت ما يعرفش ايه يتحرك. فهو بيقول له كما يذوب الحلزون بيمشي في طريقة سبايرال او في طريقة حلزونية يخلصوا بقى وما يكونش ليهم تأثير. مثل سقط المرأة لا يعاينه الشمس. السقط ده الجنين الغير مكتمل ما يعينش الشمس لان ما فيهوش حياة. قبل ان تشعر قدوركم بالشوك نيئا او محروقا يجرفهم. كان زمان يولعوا في النار بواسطة الاشواك، فالشوك ده يجيبوه سواء كان طري او ناشف ويولعوا فيه، فالشوك النار بتمسك فيه بسرعة لكن تطفي بسرعة ويدي ترقعة. فكأنه بيقول لربنا يعني دول اذا ولعوا يولعوا ويخلصوا بسرعة زي الشوك حتى ما يلحقوش يطبخوا اللي هيطبخوا عليه او ينضجوا الطبيخ اللي عليهم، يعني عملهم ما ايه ما يتمش يتلف ويفسد بسرعة. قبل ما تشعر القدور بالنار يكون الشوك تحت خلص وانطفى. يفرح الصديق اذا رأى النقمة. وهنا يبتدي يبص للانسان الصديق بعد ما طب السبع لعنات على هؤلاء اللي بيتكلموا بالحق الاخرس، يقول الصديق هيفرح لما يلاقي الحق الحقيقي ساد والصح هو اللي تاب وهو اللي انتصر. يغسل خطواته بدم الشرير. لما يشوف دم الشرير مسكوب ويرى انتقام الله من الشرير، الصديق يتعلم ان هو يحفظ خطواته ويحفظ ايه طريقه وينظف نفسه باستمرار عشان ما يبقالوش نفس المصير بتاع الاشرار. ويقول الانسان ان للصديق ثمرا. الصديق يبقى له ثمر، مكافأة، نتيجة. اذا كان الناس باستمرار شايفين ان اللي بيتكلموا بالحق الاخرس وبالحق الملتوي هم المتمتعين وهم الكسبانين وهم المنتصرين وهم اللي مبسوطين، هنا بيقول لا يا رب خلي الصديق هو اللي يلاقي ايه ثمر، يلاقي نتيجة. وهذا الثمر انه يوجد اله قاضي في الارض. ده هدف المزمور كله او هدف صرخات الانتقام اللي صرخ بيها داود من الاشرار، ان الكل يعرف ان فيه ربنا وهذا الاله عادل وصح وهو الوحيد الذي يتكلم بالحق الحقيقي. صرخ داود بهذا الصراخ حتى لو كان ان اللي بيتكلم بالحق الاخرس ده ابنه، لكن صرخ لان محبة الله فوق محبة الارتباطات العائلية. وبالرغم انه كان بيحب ابنه جدا وكان يبكي لقائد جيشه ويقول له ترفق بالفتى ابشالوم، ترفق بالفتى ابشالوم، لدرجة انه حتى لما جاله خبر ان ابشالوم مات ابنه بكى ومنع الفرحة بالنصرة على الانتصار اللي هو انتصره وان المملكة رجعت له مرة ثانية. لكن الهدف اللي عايز بيسعى اليه انه يظهر الله ويتمجد الله والناس كلها تعرف ان الصح صح وان الغلط غلط. في المزمور 59 برزت لإيمان المغنيين على لا تهلك مذهبة لداود، نفس الكلام في المقدمات اللي قلناها. لما عرقل شاول وراقبوه البيت فراقبوا البيت ليقتلوه، ودي قصة لطيفة برضك نلاقيها في سفر صموئيل الأول، من ضمن المفارضات الطويلة اللي بين شاول وبين داود. انتوا عارفين ان داود كان متزوج بميكال بنت شاول، ففي مرة من المرات لما الستات غنوا ان شاول ضرب قلوب بينما داود ربوات، وشاول اتغاظ وقالوا ادوا لداود الربوات والدوني انا الالوف، والغيرة كلت في قلبه وقرر ان هو يموت داود، بعت الرجال بتوعه علشان يموتوا داود وهو في بيته. فلجأت ميكال لحيلة لانها كانت بتحب داود، خدت داود ونزلته من القوة من الشباك، دلته وخلته يهرب، وحطت في السرير مكان داود المخدة واللحاف كأنه هو نايم وغطته. فلما دخل الرجال عشان يموتوه لقوه نايم، اختشوا فاستنوا فاضلين لحد الصبح مستنيين. كان في هذا الوقت داود هرب وقدر انه يخرج بره البلد خالص، لكن لما دخل الصبح لقوا ميكال عاملة كده. فداود رنم هذا المزمور لان هذا الموقف كان بداية آلامه وبداية المطاردة ما بين شاول وما بين داود، فصرخ لربنا ان ربنا يحميه من يد شاول وينجيه من يد شاول. وفعلا الله استجاب لي، وفضل حتى لما طالت ايام المطاردة وظروف المطاردة وتعرض داود لمضايقات كثيرة جدا، لكن فعلا الله اداله سؤل قلبه من هذا المزمور. انقذني من اعدائي يا الهي، ماليش حد غيرك يا رب يقدر ينجيني. وبلسان حالنا واحنا بنصلي هذا المزمور نقول لربنا انقذني من اعدائي، من الشيطان، من الخطية، من الانفعال، من الذات، من الشهوة، من مقاومي احميني، من اللي بيقاوموني احميني، نجني من فاعل الاثم اللي عايزين يصنعوا فيا شر، ومن رجال الدماء خلصني. وتملي يشير للانسان اللي بيصنع الخطية انه رجل دماء، حتى انه في مزموره بتاع التوبة يقول نجني من الدماء يا الله إله خلاص، لا أنا أسفك دم ولا حد يسفك دمي. لأنهم يكمنون لنفسي، مستخبين لي، بيترقبوني، بيترصدوا خطواتي. الشيطان بيعمل فيا كده، بيكمن مش لجسدي بقى، ده بيكمن لإيه؟ لنفسي. عشان كده الحرب مع الشيطان بتبقى على مستوى الفكر اللي هي النفس، مستوى الجسد ده الشيطان عارف ان ممكن الانسان يعني يستحمل شوية، لكن مستوى النفس والافكار عارف ان ده صعب جدا في حياة الانسان، الانسان ما يقدرش يستحمل مهاجمة النفس ده، هي افكار شك وافكار شهوات وافكار يأس واحباط وانفعالات وتخيلات ومخاوف واحزان. الاقوياء يجتمعون علي، وكل فكر والتاني فكر ايه؟ قوي، وكلهم اتجمعوا علي. حلاقيها من الشيطان ولا حلاقيها من جسدي ولا حلاقيها من مشاعري ولا حلاقيها من العالم ولا من الاغراءات اللي حواليا ولا من ناس ولا من انفعالات ولا من رغبات ولا من مخاوف ولا من الهموم، ده كل حاجة من الحاجات دي قوية جدا جدا وتستطيع انها تجرفني وتحطمني. لكن رجائي بقول للربنا نجيني من الاقوياء اللي تجمعوا عليا، لا لإثمي ولا لخطيتي يا رب. يعني هما متجمعين عليا مش لاني غلطت. طبعا زي ما اتفقنا ان كل مزمور لابد ان احنا نلمح فيه شخص الايه سيد المسيح. يعني المزمور اللي فات شفنا المسيح اللي اتكلموا عليه بالحق الاخرس زي اليهود اللي كانوا بيتكلموا باسم الحق لما راحوا قدام بيلاطس واظهروا يعني ان هم خايفين على الحق، ان احنا خايفين على قيصر وحق ايه قيصر، وده بيقول لا تجوز ان تعطى الجزية لقيصر، وكأنهم ظهروا ان هم خايفين على الحق بتاع قيصر، وانهم يعني خايفين على الرعوية الرومانية برغم ان هم كانوا متمردين باستمرار. ولما بيلاطس قال لهم اطلقوا ما مش لاقي فيه علة، قالوا له ان اطلقت هذا فانت لست محبا لقيصر، وكأنهم هم بقوا كلهم محبين لمين؟ لقيصر حق اخرس. ولا رؤساء الكهنة اللي اتكلموا بالغدر وبالحقد او بالغش على السيد المسيح، بينما المسيح هو الوحيد اللي كان تملي ينطق بكلمة الحق. برضه في هذا المزمور نلاقي ان الاقوياء كلهم تجمعوا على المسيح بينما المسيح كان بدون خطية، لا لإثمي ولا لخطيتي. من منكم يبكتني على خطية؟ براءة المسيح البراءة الكاملة، حتى ان قائد المئة نفسه شهد حقا كان هذا الانسان بارا، ومربي لاطس شهدت اياك وذاك البار. فهم متجمعين بالرغم ان هو بريء، على طول نلمح شخص المسيح زي ما حصل مع داود، متجمعين عليه بالرغم ان هو ما كانش عمل شيء، ده بالعكس ده هو خلص شاول وخلص الشعب الاسرائيلي من سلطان جلياط الجبار والفلسطينيين اللي كانوا بيذلوهم وبيعيروهم، لكن ده كانت نتيجة الخلاص اللي عمله ان شاول اتجمع عليه وعايز يموته. بلا اثم مني يجرون ويعدون انفسهم، بيجهلوا انفسهم لمهاجمتي بالرغم من اني بلا اثم. استيض الى لقائي وانظر، تعبير لطيف وجميل، كأنه بيقول لداود لربنا انت متغافل عني ليه، اصحى بقى وايه وقابلني، شوفني انا فين، انظر لحالي وتعبي وشقائي. بالضبط نفس التعبير اللي استخدمه الرسل لما كانوا في السفينة والبحر هاج، قوم يا رب وانت نايم، اما يهمك يا رب ان انا نهلك. عبارة جميلة ولطيفة يا ريت تتحفظ، ولما تحس كده ان انت واقع في دقيقة قل للربنا استيقظ الى لقائي وانظر، بص للحالة اللي انا وصلت لها وللمدى اللي انا تعبت منه قد ايه يا رب، انتبه لي، استيقظ الى لقائي، قابلني، عايز اشعر بوجودك، عايز اشعر بحضورك، عايز اشعر بتعزيتك، عايز اشعر بعملك. استيقظ الى لقائي وانظر. وانت يا رب اله الجنود اله اسرائيل انتبه، خد بالك مني، اذا كانوا هم اقوياء اجتمعوا عليا فانت رب الجنود، عندك جيوش كتيره وعندك امكانيات كتيره وقوه لا نهائيه، بس انتبه لي، خد بالك مني، لتطالب كل الامم. انت تقدر تحميني مش بس من شاول وجنوده، لكن تحميني من كل الايه من كل الامم ايا كانوا. كل غادر اثيم لا ترحم، برضك يبتدي صرخات طلب الايه الانتقام. كل غادر اثيم لا ترحم، ما تسيبهوش علشان يستمر في غدره وفي ايذائه، ما تسيبش الشر يفضل عمال ينتصر ينتصر ينتصر، لكن وقف يا رب مفعوله خلاه، كأنه في وقفة موسيقية يراجع هذا الموضوع. او يدي للنفس فرصه تامل عشان ما تستمرش النفس في غدرها. ان ربنا في وقت معين مش هيرحم الغادر، مش هيسيبه. يعودون عند المساء يهرون مثل الكلب، يدورون في المدينة. لما تشوفوا بالليل تلاقوا في مجموعة من الكلاب كده عمالة تمشي مع بعض، عمالة ايه تنبح، عمالة تدي اصوات، وتملي صوت الكلاب يبان قوي بالليل في وسط الايه الهدوء. وتخيل هذا المنظر، ان الرجال اللي بعتهم شاور علشان يموتوه في وسط الليل، والليل اشارة الى الظلام، الظلمة، وقت الظلمة ووقت الضيقة. عاملين زي الكلاب، عمالين يشمشموا وينبحوا ويهوهوا، مستنيين اللحظة اللي فيها ينقضوا علشان يعضوه او يموتوه. عمالين يمشوا في كل حتة يراقبوه، يهرون مثل الكلب ويدورون في المدينة. هوذا يبقون بأفواههم. حتى احنا بناخد هذا المثل نقول له انت بق. بق يعني ايه؟ مش كلام، لا، هو يعني عارفين الواحد لما يملى بقه من اللعاب وينزل اللعاب على خده كده، يعني يريل او يسيل اللعاب بتاعه، كأنه من كتر ما عايز يطلع من بقه يبق. زي الكلب لما تبقى جعان جدا ومطلع عصارة كتيرة تلاقيه ايه يريل. والكلب المسعور اللي يبقى جعان وعايز يعض ومتحفز تبص تلاقوا فيه ريالة كتيرة على بقه. يبقون بأفواههم سيوف في شفاههم، يعني الشفة دي اللي هي حاجة طرية صارت حادة كالسيف، مستعد انه يفلك، يفرس، يفترس. لانهم يقولون من سامع؟ نعمل اللي احنا عايزينه، مين اللي يقدر يمنعنا؟ مين اللي يشوفنا؟ حقيقة ان اللي كانوا مثل الكلاب بيدوروا في المدينة ويترقبوا ويحرسوا ويندحوا، نفس المنظر ايضا حصل عند قبر الايه المسيح. بعد ما حط المسيح في القبر جابوا حراس علشان يحرسوه، بنفس المنظر في وقت المساء علشان ما يخرجش. اما انت يا رب فتضحك بهم. هما بيقولوا محدش سامع ومحدش شايف ومحدش يقدر يمنعنا من اللي احنا نعمل اللي احنا عايزينه، لكن الله يقدر يستهزئ بقوتهم وبتفكيرهم وبتدبيرهم. تستهزئ بجميع الامم، عشان كده قام من بين الاموات واستهزأ بالرومان وباليهود وبكل الختم وبكل الحراس وبكل الامكانيات اللي هم حطوها على الأرض. بعدين يقول آية جميلة جدا يا بردك، يا ريت تتحفظ: من قوته إليك ألتجئ. يعني من قوة ومن شدة قوة العدو أنا ماليش حد غيرك، إيه رب استخبى فيه وألتجئ إليه. عشان كده لما يلاقي الإنسان إن في فكر خطية جديد جاي عليه من الشيطان، او فكر انفعال او فكر غضب او ثورة او اي شيء، قل له من قوته انا اليك التجئ. كل ما تشتد الخطية قل للربنا من قوة الخطية انا اليك التجئ، ماليش حد غيرك يقدر يا رب يسندني. لان الله ملجئي، هو اللي انا اقدر استخبى فيه وهو حصني وهو اللي ينجيني. إلهي رحمته تتقدمني. أيضا آية جميلة يا ريت تحفظوها، وقبل ما تروحوا في أي مشوار، قبل ما تنزل من البيت أو قبل ما تدخل مكان شغلك أو قبل ما تروح زيارة أو قبل ما تروح أي مكان، قول الآية دي: إلهي رحمته تتقدمني. خلي رحمة ربنا هي اللي ايه تسبقك، عشان كده تجد نعمة في كل شيء، وتجد حفظ في كل شيء، وتجد قدرة في كل شيء. إلهي رحمته تتقدمني، ده انا عايز اقول ان رحمة ربنا دي تتقدمني من ساعة ما اتولدت لحد ما حموت، ورحمته سبقاني بايه باستمرار. مين اللي يختبر هذا الاختبار الجميل ان رحمة الله باستمرار تتقدمه في كل امور حياته، في كل ارتباطاته، في كل مشاريعه، في كل تعاملاته، في كل احتياجاته، رحمة ربنا بتتقدمه باستمرار. إلهي رحمته تتقدمني، الله يريني بأعدائي، يفرجني عليهم، ينصرني على الخطية وعلى الشيطان وعلى المكر وعلى الذات وعلى الشهوة وعلى اللذة، يريني بأعدائي. لا تقتلهم لئلا ينسى شعبي. شوفوا هنا يقول لربنا طلبة عجيبة قوي، ما تموتهمش علشان ما ينتهوش والناس ايه تنساهم، لكن فرج الناس عليهم. فرج الناس عليهم بمعنى ايه؟ تيههم بقوتك واحبطهم يا رب ترسنا. خليهم تايهين مش عارفين يعملوا حاجة. وأؤمن الكلمة دي فعلا حصلت مع المسيح. شوفوا الشعب اللي طلب المسيح ربنا عمل فيه ايه؟ توهوا، ولحد دلوقتي شعب تايه متشتت في كل انحاء الايه العالم. تيهتم يا رب بقوتك. وكأن داود بيلمح هذه اللمحة عن ذلك الشعب الذي يطلب رب المجد. خطية افواههم في كلام شفاههم، وليأخذوا بكبرياءهم من اللعنة ومن الكذب، من الكذب الذي يحدثون به. خطية الشفاه، خطية الكبرياء، الانسان اللي بيفتخر بخطيته باعماله وبشروره وبقدرته. خطية الكلام او الشفاه، دينونة الاخرين والتحدث على الاخرين ونقد الاخرين وهدم الاخرين واهانة الاخرين واحتقار الاخرين. الاشرار خطيتهم في شفاههم. عشان كده داود يقول للربنا: دع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. افني بحنق، افني، افني بغضب، افنيهم، انهيهم، ولا يكونوا. بس مش ده لانه في انتقام بينه وبينهم وكراهية بينه وبينهم، لكن الهدف من كل ده ايه؟ ليعلموا ان الله متسلط في يعقوب والى. واظهار الصح بتاع ربنا، ان الصح هو الصح، وان الله يسود على كل الامم ببره وبعدله، وان الشر لابد انه ينتهي، والشر لابد له من دينونة. فهنا الغرض مش انتقام بكراهية، لكن الغرض انهم يعلموا ان الله متسلط في يعقوب. يعقوب ده اللي هو شعبه، رعيته اللي عايشين ليه، شعبه المختار. وبرضه كده وقفة موسيقية عشان يحذر كل نفس من الشر لابد ان ينتهي، والصح هو اللي حينتصر. وبعدين يرجع يكرر نفس العبارة: يعودون عند المساء، في وقت سلطان الظلمة وفي وقت سيادة الخطية، يهرون مثل الكلب يدورون في المدينة. الكلب اللي ماشي شمشم في كل حتة في المدينة، بيدور على حاجة يلقطها يفترسها، بيشبهه بالخاطي اللي بيقعد يلف في كل مكان عشان يتلصص لكي ما يجد خطيته وشبعه. وهم يتيهون للأكل وإن لم يشبعوا ويبيتوا، لكن عمرهم ما حيشبعوا أو حيلاقوا مكان يبيتوا فيه، اذا كان المساء ده وقت الراحة، لكن بالنسبة للخاطي يفضل يلف يلف فيه علشان يلاقي حاجة يأكلها او يلاقي خطية يتممها، لكن الوعد انه لن يشبع. وبعدين يقول اروع ايات موجودة في سفر المزامير نتيجة العلاقة الشخصية ما بين الانسان وما بين الله. دول الاشرار واللي بيحاولوا يعملوه فيا، لكن انا ليا وضع تاني خالص. اما انا فاغني بقوتك وارنم بالغداة برحمتك، لانك انت ملجئي، لانك كنت ملجأ لي ومناصا في يوم ضيقي. يا قوتي لك ارنم لان الله ملجئي الى رحمتي. تسبحة جميلة جدا وترنيمة يمكن فيكم بعض الناس حافظينها، لكن هي فرحة الانسان بنصرة ربنا. لما اختبر داود النجاة اللي ربنا سببها له من ايدين اللي كان عايز يهلكه ويبيده، غنى بقوة الله، قوة الله العجيبة، قوة الله الثابتة. حتى لو كان عدوي قوي فمن قوته الى الله ايه التجئ، والله اقوى منه. فعشان كده اغني بتلك القوة الالهية التي تستطيع ان تنجيني من كل شيء، وارنم بالغداء، وكل يوم الصبح استقبل اليوم الجديد بايه؟ بترنيمة، لان في كل يوم رحمة جديدة يا رب كل صباح. كل يوم اتمتع بتلك المراحم وبهذه النجاة وبهذا العمل. بالغداة برحمتك لانك كنت ملجأ لي. انت الملجأ والحسن اللي انا بستخبى فيه، النصرة اللي انا بنتصر بيها، الرحمة اللي انا بتمتع بيها. ومناصا في يوم ضيقي، مخلصا وملجأ في يوم ضيقي. صحيح ماشي ان مفيش ضيق جاي، في ضيق موجود، لكن الله يخلص من هذا الضيق. وبعدين بص ربنا كده وقال له يا قوتي، انت رب اللي بقيت ايه؟ قوتي، انت قوتي. فتخيلوا قوتي، الله بكل امكانياته، الله الغير محدود، الله القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء يصير قوتي. يا قوتي لك ارنم. النفس اللي اتمتعت بعمل ربنا هي اللي تقدر ترنم، وهي ترنم بقوة وتسبح، لان الله ملجئي اله رحمتي. رحمة ربنا اللي بيختبرها الانسان في كل يوم من النجاة اللي ربنا بيرسلها ليه، لكن ده للانسان اللي بيعيش الصح. وعايش الصح هو اللي عايز الصح يسود وينتصر ويغلب. ترنيمة جميلة، ياريت بعض العبارات اللي في هذا المزمور نحفظها ونبقى نرددها. استيقظ الى لقائي وانظر، الهي رحمته تتقدمني، من قوته اليك التجئ. اما انا فاغني بقوتك وارنم بالغداة برحمتك، لانك كنت ملجأ لي ومناصا في يوم ضيقي. يا قوتي لك ارنم لان الله ملجئي اله رحمتي. نقدر نقول العبارة الأخيرة دي كل يوم لربنا أول ما نفتح عينينا الصبح واحنا على السرير، يكون دي الكلمة اللي بنقولها لربنا أول ما نبتدي اليوم واحنا لسه بنفتح عينينا. أما أنا فأغني بقوتك وأرنم بالغداة برحمتك لأنك كنت ملجأ لي. يا قوتي لك أرنم. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ لإمام المغنيين على السوسن شهادة مذهبة لداود للتعليم عند محاربته ارام النهرين وارام صوبة فرجع يؤاب وضرب من أدوم في وادي الملح 12,000. يا الله رفضتنا، اقتحمتنا، سخطت، أرجعنا، دللت الأرض فصمتها، اجبر كسرها لأنها متذعذعة، أريت شعبك عسرا، سقيتنا خمر الترنح، أعطيت خائفيك راية ترفع لأجل الحق، ثلاث لكي ينجو أحباؤك، خلص بيمينك واستجب لي. الله قد تكلم بقدسه، أبتهج أقسم شكيم وأقيس وادي سكوت، لي جلعاد ولي منسى وإفرايم، خوزة رأسي يهوذا صولجاني، مؤاب مرحبتي على أدوم أطرح نعلي، يا فلسطين اهتفي علي، من يقودني إلى المدينة المحصنة؟ من يهديني إلى أدوم؟ أليس أنت يا الله الذي رفضتنا؟ ولا تخرج يا الله مع جيوشنا؟ أعطنا عونا في الضيق، فباطل هو خلاص الإنسان، بالله نصنع ببأس وهو يدوس أعدائنا. المزمور 61 لإمام المغنين على ذوات الأوتار لداود. اسمع يا الله صراخي، واضغي إلى صلاتي، من أقصى الأرض أدعوك إذ غشي علي قلبي، إلى صخرة أرفع مني تهديني، لأنك كنت ملجأ لي، برج قوة من وجه العدو، لأسكنن في مسكنك إلى الدهور، أحتمي بستر جناحيك، سلاح، لأنك أنت يا الله استمعت نذوري، أعطيت ميراثا خائفي اسمك، إلى أيام الملك تضيف أياما، سنيه كدور فدور، يجلس قدام الله إلى الدهر، أجعل رحمته وحقا يحفظانه، هكذا أرنم لإسمك إلى الأبد، لوفاء نذوري يوما فيوما الليلويا. حيا أن المزمورين دول النغمة اللي فيهم نغمة واحدة، وهي نغمة الإنسان اللي واقع في ضيقة ويبحث عن خلاص أو مخرج ليه. فالمزمور 60 بيقول لإمام المغنيين، يعني ينشده قائد المنشدين على السوسن، والسوسن كانت ظاهرة معروفة تنمو في الأماكن المقفرة، ولكن هي ظاهرة جميلة بديعة ورائحتها ذكية جدا، ونلاقي في الكتاب المقدس باستمرار ان في حتى في سفر نشيد الأناشيد يشبهه العريس بأنه هو حبيبي كالسمين، فيعطي رائحة جميلة، لكن هم كانوا عاملين آلة موسيقية على شكل هذه الظهرة، وكانوا بيعزفوا عليها هذا المزمور. وقد تكون كلمة على السوسن النغمة اللي بيترنم عليها هذا المزمور، او اللحن اللي بيتقال بيه، شهادة ومذهبة للتعليم، ثلاث كلمات مرتبطين بعضهم ببعض، شهادة مذهبة للتعليم، يعني عايز يقول ان هذا المزمور نتيجة خبرة هو اكتبها وبيشهد بيها لله اللي بيه بيصنع البأس ويدوس على اعدائه او على الضيقات اللي بتحيط بيه، مذهبة وكأنها مكتوبة بحروف من ذهب، يعني الكلام اللي فيها كلام خالد لا يفنى ولا يذبل ولكن يبقى الى الابد، انه كلام غالي، كلام ثمين، وكلام مفيد جدا، عشان كده بيربط بالكلمة الثالثة للتعليم، ان هدفها تعليم الانسان درس مش مجرد انها تبقى قطعة موسيقية او شعر باللغة العبرية يتحط في متحف او يبقى قطعة فنية رائعة تتقال، بقدر ما هي تبقى حياة الانسان يعيشها ويدقها ويختبرها. عشان كده هذا المزمور مذهبة للتعليم وللشهادة عن عمل الله في حياة الانسان. وبيذكر الموقف اللي رنم فيه داود هذا المزمور. لو رجعنا بصينا لخريطة اسرائيل نعرف ان اسرائيل كانت محاطة من الشمال بشعب اسمه شعب ارام، ومن الجنوب بشعب اخر اسمه شعب ادوم. وفي هذا الوقت كان في حرب ما بين اسرائيل وما بين المملكة الشمالية مملكة ارام اللي هي ارام النهرين وارام صوبة. كان في حرب كبيرة بين الاثنين، وهم مشغولين في هذه الحرب، وان كان ربنا اداهم نوع من النصرة على الاراميين، الا ان الناس اللي في الجنوب الادوميين استغلوا الموقف ان اسرائيل منشغلة بالحرب مع الشمال وراحت هجم عليهم من الجنوب. وفي البداية طبعا لان الجيش كله كان متجه ناحية الشمال استطاعوا ان هم يسببوا هزيمة كبيرة للقوات اللي موجودة في الجنوب. فرنم داود هذا المزمور وكأنه يقول لربنا حلاقيها رب منين ولا منين، من الشمال ولا من الجنوب. وكان عنده احساس في البداية ان الله رفضه وان الله تخلى عنهم وسلمهم لهذه الضيقات، لكن حط ثقته في ربنا ان ربنا سوف يصنع ليهم خلاص. وده فعلا النصرة اللي ربنا حققها، ان اداهم انهم ينتصروا على الشمال وينتصروا على الجنوب ويدوسوا على اعدائهم. وده هذا المزمور مزمور مناسبة جميلة جدا لكل انسان. يمكن احنا ساعات اللي بنحسه او بندركه ان في وقت من الاوقات الانسان بيقع في ضيقة معينة، وبنقول فلان في ضيقة، وضيقة دي بنقولها بصيغة الايه المفرد. لكن المزمور ده جميل بقى للانسان اللي مش واقع في ضيقة واحدة، ده اللي واقع في ضيقات، في ضيقات كتيرة، ووقف موقف الحيرة يقول لربنا حلاقيها منين ولا منين. لكن لما يحط ثقته ورجاءه في الله يستطيع انه بالله يصنع بأس ويدوس على اعدائه. وفي نفس الوقت هنلاقي لمحة جميلة جدا لشخص السيد المسيح اللي اتجمعت عليه ضيقات كتيرة، حسد رؤساء الكهنة وخيانة يهوذا وتخلي تلاميذه عنه وتغير الشعب من جهته. ايضا المسيح احيط بضيقات كثيرة مش بضيقة واحدة، لدرجة انه على خشبة الصليب حس بنفس الاحساس اللي حس بيه داود بان الله رفضه او ان الله تركه، فصرخ وقال على خشبة الصليب الهي الهي لماذا تركتني. فلما تحيط الضيقات بالانسان قد يأتي اليه هذا الاحساس وهذا الشعور، يا الله رفضتنا، يعني انا حاسس يا رب انك رفضنا، انك سيبنا وتاركنا ومتخلي عنا، اقتحمتنا، مش بس رفضتنا وسبتنا، لكن ده انت اقتحمت بقوة حياتنا بتلك الضيقات. لما يكون الانسان عايش حياة هادئة مطمئنة وفجأة يجد ان الشدائد او الضيقات تقتحم حياته، مش مجرد انها تيجي بس، لكن كمان تقتحم تلك الحياة. سخطة وكأنك غاضب على الانسان، لكن يملج هذا الشعور وهذا الاحساس برفض الله وسخط الله واقتحام الله للانسان بهذا الرجاء. لكن بالرغم كده انا يا رب واثق ان عندك رحمة من اجل هذا، ارجعنا، ارجعنا للعلاقة بينك وبيننا، ارجعنا لرعايتك، ارجعنا لنصرتك، ارجعنا لتعذيتك، ارجعنا لفرحتك. زلزلت الارض فصمتها، اكبر كسرها لانها متذعذعة. وايضا لما تبقى الضيقات في حياة الانسان كتيرة وكثيفة لدرجة ان الانسان يتهز في ايمانه، يتهز في رجاءه، يتهز في فرحته، قل له لاني متذعذع مش ثابت، بالظبط زي الزلزال اللي يهز الارض ويكسر الارض. واذا كان الحاجة العجيبة ان الزلزال المفروض يحدث صوت، لكن يقول زلزلت الارض فصمتها، صمتها يعني اسكتها من شدة المصيبة او من شدة الضيقة صمت، لكن برضك يمزجها بهذا الرجاء، حتى يا رب لو الارض دي اتكسرت، الارض دي اللي هي اصلب حاجة وانشف حاجة واثبت حاجة واجمد حاجة، حتى لو كانت حياتي الثابتة والصلبة دي اتكسرت، لكن انت اجبر كسرها. تستطيع انك تعمل شيء في الحياة انك تجبر كسر الحياة وتزعزع الانسان. اريت شعبك عسرا، عسرا يعني شدة وضيق وحياة عكرة. وريت شعبك، ده انت ما وريتش حد غريب، ده اللي شاف مين؟ شعبك. وكأنه عايز يقول له كده، يعني كده برضك يا رب تعمل في شعبك اللي هو ملكك، اللي انت بتحبه وهو بيحبك، اللي هو تعبك. اريت شعبك عسرا سقيتنا خمر الترنح. وكأن الانسان من شدة الالم والضيقة ماشي يترنح وكأنه سكران، ان الالم افقدوا عقله وافقدوا ثوابه، وان اللي اتقاه هو الله بذاته. لكن بالرغم من كده اذا كان الله يسمح بالالم في حياة اولاده والشدة ويسقيهم كأس غضبه ويذعذع حياتهم ويرنحهم من الالم، لكن يقول انت بالرغم من كده اديتنا حاجة جميلة جدا، اعطيت خائفيك راية ترفع لاجل الحق. والرايات دي بترفع كعلامة نصرة، يعني بالرغم ان في الم في حياة الانسان وهذا الالم من يد الله شخصيا، لكن ربنا ما بيسيبش الانسان كده في هذا الالم، بيديله راية يرفعها. وهذه الراية اللي ربنا ادهلنا هي راية ايه؟ الراية اللي ادهلنا العالم بتاعنا الصليب. الصليب اللي هو معناه الم وضيق، لكن في نفس الوقت معناه نصرة وغلب وقوة. دي الراية اللي ربنا سبهلنا عشان نرفعها من اجل الحق، من اجل الصح، من اجل ان احنا نعيش صح. عشان كده تلاقوا الناس اللي بتحضر التسبيحة، خصوصا تسبيحة يوم الجمعة، اليوم اللي اتصلب فيه السيد المسيح، في الابصالية بتاعته يقولوا ترتيلة جميلة جدا، ربنا يسوع المسيح اعطى علامة لعبيده الذين يخافونه ان يهربوا من وجه القوس. ويكرروا هذا المرد، ربنا يسوع المسيح اعطى علامة لعبيده ان يطفئوا قوة النار، ان يسدوا افواه الاسود، ان يجخروا العدو. ايه العلامة اللي ربنا ادهلنا؟ علامة الصليب. عشان كده في يوم الجمعة ده بنتغنى لهذا الصليب، يقول هذا هو اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح وصليبه المحيي. فأعطى خائفيه الذين يخافونه علامة، أعطاهم راية، أعطاهم الصليب علشان الحق، عشان يعيشوا البر ويعيشوا الصح. وبهذا الصليب لكي ينجو أحباؤك. ما هو شعبه ده اللي بيقول له كده، يا رب تعمل فيا، أنا شعبك اللي انت بتحبه تعمل فيا كده، يقول لكي ينجو أحباؤك، ان ربنا مع الألم يعطي نجاه للذين يحبونه وهو يحبهم. لكي ينجو احبائك. عبارة لطيفة صغيرة لكن ممكن الانسان يختبر بيها حاجات جميلة جدا. لما تبقى في بيئة او تبقى في شدة او تبقى في ألم وتشوف خطر جاي عليك، قل لربنا العبارة دي: لكي ينجو احبائك. انت يا رب بتحبني ولا بد انك تنجيني او ترفعني فوق هذه الضيقة. خلص بيمينك. واذا كان يمين الله عمل الله المقتدر والقوي، يقول له خلصني ومش تخلصني وبس، لكن خلصني كمان بايه؟ بيمينك، بقوتك مش بشمالك، لان اليمين في عرف الانسان اقوى من اليسار. فبيقول له خلصني بيمينك استجب ليا. عشان كده هذا المزمور ينفع الانسان اللي واقع في تلك الضيقة. هو صرخ لربنا وقال له: ليه انت يا رب سيبني وكأنك رفضتني وسخطت علي واسكنتني واشربتني خمر الترنح وخليت حياتي عسرا؟ فكانت الاجابة من ربنا، ان ربنا جاوبه قال له استجب ليا. فربنا فعلا جاوبه ازاي؟ الله قد تكلم بقدسه. يعني ربنا رد عليه، ورد عليه بقدسه، رد عليه بشخص ابنه القدوس الذي تجسد. هو بيقول له خلص بيمينك. طب تطلع ايه يمين الله دي الا شخص المسيح؟ فتكلم الله بقدسه بروحه القدوس اللي انسكب نتيجة فداء الابن وخلاص الابن وبأس الابن اللي صنعه في حياة الانسان. الله قد تكلم بقدسه. فلما ربنا كلمني ابتدى يقول ان مفروض ارام وادوم دول حربوني علشان ياخدوا الاراضي بتاعتي او عشان ياخدوا ممتلكاتي او يفقدوني ماليا. فاذا كان الشيطان بيحاربني، اذا كانت الخطية بتحاربني، الناس بيحاربوني، فهو هدفهم من المحاربة ومن الضيقات اللي بيضايقوني بيها انهم يفقدوني ماليا. فبيقول لما ربنا كلمني واستجاب ليا ابتهجوا، افرح بانه رد عليا، اقسم شتيم واقيس وادي سكوت، لي جلعاد ولي منسى وإفرايم خوذة رأسي. والبلاد اللي بيذكرها دي الأسباط، كانت الأرض بتاعت إسرائيل، إفرايم ومنسى وجلعاد وسكوت وشكيم، شكيم اللي هي نابلس السامرة دلوقتي. فدي كانت ممتلكات داود وكانت ممتلكات شعب إسرائيل. وكان ارام وادوم عايزين ياخدوها، لكن هو قال ربنا اللي انا فرحان بيه ده هيخليني اقسم. اقسم يعني كان علامة التقسيم دي علامة الورث او الامتلاك، انما اللي هقسم مش داود، اسف مش ادوم ولا ارام هم اللي هيقسموا، كان اللي ياخد حاجة يمتلكها هو اللي يقسمها. وكانوا يقيسوها بالحبال، كل واحد ليه ميراث. فهو قال انا اللي هقسم لانها تصير ملكي وليس لملك العدو. فاذا كان الشيطان او الناس بيحاول ياخد ماليا ويفقدني ماليا، لكن النصرة التي يعطينا الله اياها لن يستطيع احد ان ياخذ ماليا. ماليا من سلام، ماليا من فرح، مالية من حب، مالية من ثبات، مالية من علاقة من الله. لان الله استجاب لي من قدسه، بعث لي المعين وخلصني بايه؟ بيمينه. افرايم خوذة رأسي، والخوذة تستخدم في الحرب وفي الدفاع، فان افرايم ستظل حصني اللي بدافع بيه. يهوذا صولجاني، والصولجان ده كان علامة او عصا الحكم والامتلاك، الملك هو اللي كان بيمسك الثورجان. فما زال داود يقول ان يهوذا ثورجاني ما زالت في يدي. يهوذا دي العاصمة المملكة كلها، في يدي ثورجاني بتاعتي انا ليا. اذا كان العدو عايز يفقدني اياها لكنه لا يستطيع ان يصنع شيئا. وبعدين تحول للاماكن اللي حواليه المحيطة به اللي بتعديه، دي الاماكن بتاعته فيظل يمتلكها. مؤاب مرحبتي على ادوم اطرح نعلي. دي ممتلكات العدو او امكانيات العدو، مؤاب وادوم. على مؤاب، مؤاب دي تبقى مكان غسيل القذر. مرحبتي يعني مكان مش نظيف. فبيقول ان العدو اللي اسمه مؤاب ده يصير مكان غير نظيف، مرحضتي للقذارة والمخلفات بتاعتي. وعلى ادوم ادوس بنعلي. ادوم ده اللي استغل الفرصة وجاي يضربني من الجنوب، انا حدوسه برجلي بالنعل بتاعي. وكانت ايضا علامة الدوس بالنعل علامة الملكية. واحد بيدوس على الارض او بيدوس بنعله على ارض معينة، دي معناها انها بتاعته، خاضعة ليه. فهم ادوم جايين ياخدوا منه، لكن في واقع الامر لما مسك في ربنا هو اللي خد منهم دسهم. يا فلسطين اهتفي عليا. وبعدين شعب اخر كان بيعادي باستمرار شعب الله، شعب ايه؟ فلسطين. فبيتريق عليها، وريني اهتفي عليا، يعني وريني هتعملي ايه، ممكن ايه اللي انت تعمليه فيا، او ممكن ايه الهتاف ده، يعني هتاف النصرة. ولا وريني ان كنت هتقدري تنتصري وتغلبيني وتاخدي مني حاجة. مهما احاطت الضيقات بالانسان، لكن بالله يصنع هذا الخلاص. من يقودني الى المدينة المحصنة؟ من يهديني الى ادوم؟ ولئلا يظن ان هو سيصنع هذا الانتصار او هذه القوة من عنده او بامكانياته، قعد يتساءل مين اللي يقدر يقودني الى المدينة المحصنة. مدينة محصنة يعني مقفلة، مين اللي يقدر يدخلها لي؟ هذه الآية تؤخذ بمعنيين مختلفين. قد تكون مدينة ادوم مدينة محصنة لانها فعلا كانت محصنة، لانها كانت موجودة في جبال الاردن وفيها صخرة اسمها صخرة بترة، صخرة مرتكعة، وهي كانت في وسط هذه الصخرة، ما كانش اي حد يقدر يستطيع انه يخترقها او يقتحم تلك المدينة. هو بيقول مين اللي خليني انتصر على تلك المدينة المحصنة؟ تساؤل الانسان، مين يخليني انتصر على تلك المشكلة او هذه الضيقة المقفلة من كل ناحية؟ ساعات لما يلاقي الانسان ان الظروف المحيطة به مقفلة من كل ناحية، الضيقة تحيطه من كل اتجاه، وان المشكلة صعبة ويصعب اقتحامها او يصعب حلها، مين اللي يخليني استطيع ان اقتحم هذه التحصينات؟ في نفس الوقت اورشليم ايضا كانت مدينة محصنة، كانت محاطة باسوار وعلى جبل عالي، وكأنه ايضا بيدور على الملجأ الحصين اللي يقدر يختبئ فيه من وجه الاعداء اللي جايين من الشمال واللي جايين من الجنوب. محتاج لملجأ ولمخبأ احتصن فيه واستخبى فيه. سؤال سأله، من يهديني الى ادوم؟ بالمعنى الاولاني، مين اللي يقدر يوصلني لحد ادوم، المملكة الصعبة والمملكة الشرسة؟ وانت تعرفوا ان ادوم دي كانت نسل مين؟ عيسو. عيسو اللي اشتهر بالقوة وبالعنف، وان كان زي ما قال على الكتاب المقدس انه انسان وحشي، يده على كل ايه؟ انسان. فهو بيقول من يهديني الى ادوم؟ مين اللي يوصلني ليهم في وسط استحكاماتهم وقوتهم وعنفوانهم؟ وكانت الاجابة ان اللي يقدر يبقى كده، اللي يقدر يديني الحماية والحصن، واللي يقدر يخليني اتغلب على المشاكل المحصنة، اليس انت يا الله؟ مفيش حد غيرك. لو انت معايا اقدر اقتحم كل هذه المشاكل. اليس انت يا الله؟ وفي رمز جميل جدا لقيامة المسيح من بين الاموات. تعرفين موت المسيح ده كان بالضبط عمل زي مدينة محصنة قفل فيها على التلاميذ. كان اشد الاحباط للتلاميذ في هذا الوقت، لان حتى تلميذي عمواس يقولوا ده احنا كان لينا رجاء ان هذا هو المزمع ان يفدي اسرائيل، لكن اللي حصل ان رجائنا ده ايه؟ راح وانتهى. ومش راح وانتهى بس، ده كمان مات احط ميتة، مات احط ميتة. فكان نفسيتهم في الحضيض جدا، وحسوا ان رجائهم في المسيح ضاع وانتهى وفنى. ما كانوش يتخيلوا ان المسيح اللي مات ومات ابشع ميتة، ميتة العار، واللي شمت فيه كل رؤساء الكهنة، يكون عنده الحل انه يفك كل اللي حوطهم بيه ده بانه يقوم من بين الايه؟ الاموات. ما كانش حد يخطر بباله ان الحل للحزن اللي وصلوا اليه وللاحباط وللفشل وللخوف وللرعب اللي هم عاشوا فيه، ان يكون الحل هو القيامة. فعشان كده اليس انت يا الله؟ اليس انت يا الله الذي رفضتنا ولا تخرج يا الله مع جيوشنا؟ الحل في ايدك انت، انت اللي سلمتنا للمشكلة، وانت اللي سلمتنا للألم، وانت اللي سلمتنا للتأديب، انت اللي رفضتنا وتخليت عنا ولم تعد تخرج مع جيوشنا، ما بقتش مع الامكانيات بتاعتنا. لما يشعر الانسان انه واقف لوحده بامكانياته، وان ربنا مش معاه في تلك الامكانيات، لكن الحل هو انه يقول لربنا اليس انت يا الله؟ ماليش حد ايه غيرك. اعطنا عونا في الضيق. انت رب الوحيد اللي تقدر تديني عونا في الضيق. لما يحتاج الانسان الى تلك المعونة، فباطل هو خلاص الانسان، باطل هو خلاص الانسان اللي يقدر يعمله لنفسه، للحلول اللي ممكن الانسان يقدمها لذاته. لكن الحل الوحيد اللي هو مش باطل لكن هو صح وحق، هو ان الله يعطينا هذا الخلاص وهذه النصرة، هو ان الله يعطينا عونا في الضيق، يسندنا بهذه المعونة. بالله نصنع ببأس. ربنا هو رجاء الانسان، وهو اللي بيه نصنع ببأس وبقوة، وهو يدوس اعدائنا، هو اللي يرفعني على العدو، وهو اللي يرفع على الضيقة يدوسها برجليه، لانه اعلى من الكل واقوى من الكل. ويعطي الانسان ان يصنع بهذا الانسان ببأس بقوة، وهو يدوس اعداءنا. اعطنا عونا في الضيق، صرخة صرخها داود. وكان فعلا الصرخة دي ربنا استجابها بان يؤاب قائد جيشه يضرب 12,000 في موقعة واحدة، يضرب 12,000 من الاعداء، ويصنع الله بيؤاب وبداود خلاص عظيم جدا في الوقت اللي كان فيه مملكة داود تحارب في جبهتين، في الشمال وفي الجنوب. عشان كده دي النصرة اللي بيعطيها ربنا للانسان، انه يعطيه ان يدوس ببأس، حتى لو مش دقيقة واحدة بس جات له، دقيقات كتيرة احاطت بيه. المزمور 61 ليه نفس النغمة لامام المغنيين على ضوات الاوتار لداود، ده كان يرنم على آلة وترية زي الرباب وزي العود وزي السنطير، وأيضا مزمور لداود. ومن صيغة المزمور ده نشوف ان هو برضك كان في ضيق وفي شدة، لكن صرخ الى الله فصنع الله له خلاصا عظيما. انتوا عارفين ان الكنيسة بترنم هذا المزمور امتى؟ ثالث مزمور في صلاة الساعة السادسة، الساعة اللي صلب فيها السيد المسيح ورفع على خشبة الصليب فوق الجلجسة. ويبدو ان البيئة اللي كان فيها في هذا الوقت هي بيئة مطاردة أبشالوم ابنه، لانه بيرنم بيقول في نهاية المزمور الى الملك تضيف اياما، يعني كان في هذا الوقت هو ملك. يبقى ما هياش مطاردة شاول، لكن هي الضيقة اللي مر بيها ايام ابنه أبشالوم وكان ملكا. اسمع يا الله صراخي واصغي الى صلاتي. وكانت صراخ السيد المسيح في ليلة الخميس في جسيماني، ان اردت ان تعبر هذه الكأس اسمع يا الله صراخي واصغي الى صلاتي. والانسان من شدة الضيق او من شدة الالم يرفع هذا الصراخ وهذا الالم. من اقصى الارض ادعوك اذ غشي علي قلبي. من اقصى الارض، من ابعد مكان. وشوفوا واحد بيصرخ من اقصى الارض، ده يبقى صراخه شكله ايه؟ عايز يجيب الاقصى التانية او الناحية التانية. من شدة الالم ومن شدة الضيقة يصرخ الى الله. وقد يكون الانسان فينا في مكان بعيد عن الله، تقول لي هو في مكان بعيد عن الله؟ ما الله مالي كل حتة. اقول لك مش مكان مقصود به حيطان اربعة، لكن في مكانة او في موقف هو بعيد فيها عن الله، حاسس ان ربنا بعيد عنه. وقد يكون هذا البعد مثل اقاصي الارض، بعيد عن ربنا جدا جدا جدا. لكن بالرغم من هذا البعد يستطيع ان يصرخ الى الله وان يسمع صلاته الى الله، والله يستجيب لي. ادعوك اذ غشى علي قلبي. ما بقاش في قوة للحياة حتى اغمى عليه. حتى اذا كان الانسان في ابعد مكان عن الله وليست فيه قدرة على الحياة لكي ما يصرخ، لكن صرخاته تستطيع ان تصل الى الله. طب انت عايز ايه من ربنا؟ يقول الى صخرة ارفع مني تهديني. صخرة اعلى مني، ارفع مني، محتاج لامكانيات اكبر من طاقاتي وامكانياتي، محتاج للصخرة. والصخرة هي اللي بتدي للانسان ثبات. الارض الصلبة الصخرة هي اللي تقدر تخلي الانسان واقف كويس، والصخرة هي الصخرة العالية اللي لو وقف عليها الانسان يستطيع انه يرى اكتر وبوضوح اكتر. دي الصخرة اللي الانسان محتاجها، عايز مكانة اعلى، امكانيات اكبر، ارض ثابتة تحت رجلي تشيلني، ارض عالية تخليني استطيع ان ارى اللي انا مش شايفه ومش قادر افهمه. وزي ما انتوا عارفين برضك ان الصخرة ما يستطيعش الحية او التعبان انها تمشي عليها تتزحلق. فما تكون هذه الصخرة الا سيد المسيح، والصخرة تابعتهم وكانت الصخرة هي المسيح. محتاج ان المسيح يديني امكانيات اكتر من الامكانيات بتاعتي، يديني رؤية للامور اللي بتحصل في حياتي وانا مش شايف ومش عارف ومش قادر اتصرف على تجاهها. لما الانسان بيبقى مش عارف الطريق يطلع على مكان عالي عشان يقدر يشوف الطريق نهايته فين ورايح فين. الى صخرة ارفع مني تهديني توصلني. فإذا كانت الصخرة هي المسيح فواقع الأمر برضك المسيح ارتفع على الصخرة. عشان كده الكنيسة حطت المزمور ده في وقت اللي اتصلب فيه المسيح، لأن المسيح علق على الصليب فوق صخرة الجلجسة، إلى صخرة أرفع مني. فهذا المزمور بلسان حال المسيح بيتقال، وبلسان حال داود بيتقال، وبلسان حالي أنا بقوله، إلى صخرة أرفع مني تفديني، لأنك كنت ملجأ لي. والصخرة أيضا تعطي للإنسان تحصينات. الإنسان اللي واقف فوق وعلى أرض ثابتة مش سهل إن حد يطوله. فعشان كده اللي خد ربنا صخرة ليه يحتمي بيها هو ذلك الإنسان الذي لا يتبعبع. برج قوة من وجه العدو. عشان كده صارت الجلجثة بالنسبة لينا احنا كمسيحيين برج قوة في وجه الايه؟ العدو، في وجه الشيطان. الشيطان ما يقدرش كحية يطلع على هذه الصخرة، لكن بين احنا نحتمي في هذا البرج العالي، نحتمي فيه ونختبئ فيه، وفي نفس الوقت نتمتع برؤية، لان اللي عايز يشوف كل حاجة كويس ويشوفها من بعيد يطلع فوق البرج فيرى رؤية سليمة. الانسان اللي مش شايف في حياته واللي بيقول مش عارف اروح فين واجي منين، انت محتاج انك تطلع في هذا البرج، برج الجلجثة او برج الصليب، عشان تجد الحماية وتجد الرؤية الواضحة في حياتك. داود لما حس بهذا الاحساس ان الله بيسمع صلاته